حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. انا اصلا صايع خريج شارع متربع على راس فار، فبلاش تحسبني خليج وهندي، انا اي شغل كشفه طالع من حرك كلها جبار، ابطال بلدك بختفى هتخبي يا فانيلا امس الشله، انا جابي طاقات صفه ضايع شارب شي ولا عايز وقلبي دمع واحد عامل حكايه ولا حاجه بابا عليه شايل في جنب سلام ماشي ولا السفاح اللي زي الاشبال اقسامي مخفيه شرطي وقطع يوم الزحكه راكبه معايا العربيه وفي ايدي جوان والكاس مليان ومعلق اول اغنيه طايرين وحدي لو ما في زينا فجاه لقينا الدوريه خدت طيارة وكسرت شارع واحدة مطرد النمية شاريخ دايس بنزين عارف طريق النيل داخل في ألف كمين ولا حد تجي وقف طاير معدي النار كاتب على الأنفاق واحد ماليش إحساس ومفيش واحد خوفني اسمع يا عويل أنا حبيت ممنوع تتقارن بيا من يوم كفا ودار بجرا ولا خصم بيبلع عينيا لو بسلاحي بجرح ودي له ضربات موزية فبلاش تكريت فوق يا عبدي معايا تبقى ضحية ايه العبسة بس طب سير التابي ده تبلص وتمسك شارع وحش الفيوم معروف ابو ملكة اسلام مزيكا يا براجع سجن وتخزيك كده كده قعدني يا شوش فضل ده الطرقة هالي بيجرامي ولا عيب اقصامي عادي يا بزود لاضية عامل قواضي كتير مجرم بقلب خطير صراصير برشامهم بيسوحهم خلوا شطانهم ساهم خانهم ويايا انا قمت جارحهم جايين يجرفوا فاكرين يصرفوا بس لقوني يا مرجحهم صرخوا صوتوا بعد ما عيطوا اول ما سلاحي لمسوا اسمي على المريخ ويخا على البطيخ سامع صوت وسريخ وناس كتير بتغير من ناجح عشان سالكا راجل طالع قدام عمري ما يبقى خسارة الثاني داري اسلام ابو ملكة نايت من الدقاني والشريف مزيكا ابويا ونص تاني صاحبي الاسطورة ده معايا في الصورة هو الشق اللي ليا نص التاني انت وراتي الحياة اخويا صاحبي الرجلية بشوفك قدامي تفارق احزاني يتغير حالي في ثانية عارف اللي جرالي انا من برشامي خلاني غير البشرية فايق داري وفهمان عمري ما بدي امان اسمي معايا يتلان ويبات في جرحه يعاني تغلط تدعي عبيد تجرف تاخد تطبيق سيبك من التكريم جمد قلبك وتعالى حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.